بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد رحمه الله: ما تردى حجر من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا سال منه الماء إلا من خشية الله، إلا من خشية الله. والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وليس العلم أن يكتب الإنسان ويدون ويقرأ كما نصنع ثم يبيت يقوله للناس، هذا وإن كان أمرا مطلوبا، لكن العلم الحق هو خشية الله. إنما العلم الخشية. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى: كل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته. على قدر معصيته يكون جهله، وعلى قدر خشيته يكون علمه. ويقولون إن معروف الكرخي رحمه الله كان معروفا بالخشية، وكان الإمام أحمد يعظمه ويجله إذا حضر معروف رحمه الله إلى مجلس الإمام أحمد. ولم يكن معروف الكرخي معروفا بالعلم في طبقة أحمد وأمثاله. فقال أحد أبناء الإمام أحمد لأبيه: يا أبتي، إنني أراك تعظم معروفا وليس علمه كعلم غيره. قال: يا بني، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وكان عبد الرحمن بن القاسم فقيه المالكي المعروف يقول لطلابه ويراهم طوال الليل يكتبون، قال: إن قليلا مما تصنعون مع التقوى كثير، وكثير ما تصنعون مع قليل من التقوى قليل. فالعبرة كل العبرة بخشية الله. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن منها، أي الحجارة، لما يهبط من خشية الله